بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الوارد هو في الاقتراض من البنك، مع أن البنك يشترط الفائدة، أي يشترط على المقترض دفع الفائدة. فالبنوك على ثلاثة أقسام بحسب رأي السيدين، السيد الخوئي والسيد السيستاني. القسم الأول هو البنك الأهلي الذي ترجع ميزانيته إلى المسلمين، يعني إذا كانت أسهم البنك، الأسهم التي تشكل ميزانية البنك، إذا كانت الأسهم التي تشكل ميزانية البنك ملكا لمجموعة من المسلمين فهذا يسمى بالبنك الأهلي. وفي هذا القسم، يعني إذا كان البنك أهليا بمعنى أن ميزانيته يملكها مجموعة من المسلمين، في هذا القسم لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة، لأن هذا قرض ربوي واضح. الاقتراض من البنك الأهلي الذي ملكيته وميزانيته ترجع لمجموعة من المواطنين المسلمين لا يجوز الاقتراض، فإنه قرض ربوي واضح. ولو اقترض الإنسان منه بشرط الفائدة فقد ارتكب محرما، صحيح القرض صحيح، ولكن المعاملة التي ارتكبها معاملة محرمة، لأن اشتراط الفائدة عمل محرم. فالقرض كما يقولون يصح، ولكن الشرط يبطل والمعاملة تكون محرمة. وبالتالي حينما يدفع الفائدة بعد ذلك فهو أيضا يرتكب الحرام مرة أخرى، لأن تنفيذ الشرط الحرام أيضا حرام، تنفيذ الشرط الحرام حرام. فإذا كان اشتراط الفائدة حراما حين الاشتراط وارتكب محرم، والآن حينما ينفذ الاشتراط يدفع الفائدة، أم يكون مرتكبا للمحرم. أما إذا كان القرض حكوميا أما إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا، هذا القسم الثاني من البنك. القسم الثاني من البنك أن تكون ميزانية البنك ملكا للدولة، أي دولة كانت، إسلامية أو علمانية، أي دولة كانت. إذا كان ميزانية البنك ملكا للدولة أو كانت مشتركة، يعني بعض الأسهم ملك للدولة بعض الأسهم ملك لمواطنين مسلمين، ميزانية مشتركة، حتى لو كانت الدولة تملك 5%، افترض تملك الدولة 5% من ميزانية البنك من أسهم البنك، المهم أن الدولة لها شركة، حتى لو 5% حتى لو 3%، إذا كانت الدولة لها أسهم في هذا البنك فهذا البنك حينئذ له حكم خاص، وهو أنه يجوز أخذ المال منه بقصد استنقاذ مجهول المالك لا بقصد الاقتراض. يعني يجي الإنسان ومحتاج ل10,000 ريال من هذا البنك، البنك الذي للدولة فيه نصيب، هو محتاج ل10,000 ريال، البنك يعطيه 10,000 ريال بعنوان الإقراض، لكن هو ما يأخذ بعنوان الإقراض، يأخذ بعنوان شنو؟ استنقاذ مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. فهو يستولي على المال بقصد استنقاذ مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي ثم يملكه لنفسه أيضا بإذن الحاكم الشرعي لا بقصد الاقتراض. وحينئذ إذا بدأ يدفع المال الذي قد اقترضه لا بقصد الاقتراض، إذا دفع الفائدة فهو يدفعها بقصد الهدية التي هو مضطر إليها، لا يدفعها بقصد تنفيذ شرط القرض لأنه ما قصد الاقتراض، إنما يدفعها بقصد الهدية التي هو مضطر إليها، يدفعها إلى هذا البنك. هذا عند السيد الخوي وعند السيد السيستاني. السيد الثاني عنده هم إضافة، يقول حتى قصد الاقتراض جائز بعد أن أمضى الحاكم الشرعي المعاملات مع الدولة، يعني المعاملات الصحيحة المباحة بين الدولة وبين المواطنين، بعد أن أمضى الحاكم الشرعي المعاملات بين الدولة وبين المواطنين يمكن للمواطن أن يستلم هذا المال بقصد الاقتراض، ولكن يقصد الاقتراض الصحيح، يعني الاقتراض غير المشروط. البنك صحيح يشترط عليه دفع الفائدة، لكن هو من جهته يقصد الاقتراض المجرد عن الشرط، يقصد الاقتراض المعرى عن الشرط. حتى لو قصد الاقتراض، حتى لو قصد الاقتراض المجرد عن الشرط، هذا القصد لا بأس به، هو لم يرتكب عملا محرما، يكون القرض حينئذ صحيح. وإذا بعدين أراد أن يدفع الفائدة يدفعها بقصد الهدية المضطر إليها. شنو الفرق بين القصدين، قصد الاقتراض وقصد استنقاذ مجهول المالك؟ القصد بين الفرق بينهما يظهر في الخمس. إذا استلم المال من البنك الحكومي أو البنك المشترك، يعني كل بنك للدولة فيه نصيب، إذا استلم المال بقصد استنقاذ مجهول المالك ثم ملكه لنفسه صار هذا المال موضوعا للخمس عند حلول الحول على الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني، بخلاف ما إذا قصد القرض. إذا قصد القرض هذا مال مقترض لا يعد ربحا، فإذا لا يعد ربحا ما دام مطالبا به إذا حل الحول عليه فإنه لا يجب عليه فيه الخمس. القسم الثالث من البنوك هو البنك الذي ترجع ميزانيته وأسهمه إلى غير المسلمين، بنك ترجع أسهمه إلى غير المسلمين. هذا البنك الذي ترجع أسهمه لغير المسلمين، بنك بريطاني فرنسي، المهم أن أسهمه ترجع لغير المسلمين، يملكه غير المسلمين، مثل هذا البنك يجوز الاقتراض منه بشرط الفائدة على رأي بعض الفقهاء. ولكن عند السيدين لا يجوز حتى لو كان البنك كافرا، يجوز اقراضه لكن لا يجوز الاقتراض منه. يقرضه بشرط الفائدة هذا جائز، اما الاقتراض منه بشرط الفائدة فإنه لا يجوز، مثله مثل البنك الأهلي المحض الذي ذكرنا حكمه. هذا ما يتعلق بالمسألة الفقهية التي أردنا توضيحها. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيل برء العليل من الغليل، ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل، طلل يضيف النازلين شجاؤه قبل النزول، ومريعة باللوم تلحوني، وما تدري ذهولي كفي أميمة عن ملامك، ما المعزي كالثكولي، من راقد الوسنان مثل معذب القلب العليل، سهرايا من ألم وهذا نائم الليل الطويل، أو ما يا علمت الماجد غدا تجد بالرحيل، عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول، آل الرسول ونعم أكفاء العلا، أكفاء العلا آل الرسول. عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول، خير الفرايا عفرونهم وأصولهم خير الأصايا، خوات حسين تنضم لما طاح أو تفايض منهم الهام، تهاوى ومثل ما هو النجم من خر، والله تهاوى ومثل ما هو النجم، ما هو النجم من خايا هو وما بين من قطع وريده، وقع راسه وبين الطارة ايده، وبين مطبر برمية شديدة، وبين الصار للهندي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين، الأول في القيادة الفاعلة، والمحور الثاني في سراية القداسة من النبي صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وأتباعه. نجي إلى المحور الأول، هناك بحث في علم الاجتماع وهو هل القيادة هي التي تصنع القاعدة أو القاعدة هي التي تصنع القيادة. القيادة تحتاج إلى قاعدة شعبية، القيادة تحتاج إلى رصيد شعبي حتى تدير أمور الأمة، لكن هل القيادة هي التي تصنع رصيدها الشعبي أم أن الرصيد الشعبي هو الذي يصنع القيادة، أم أن هناك تلاقح وتفاعل بين العنصرين، عنصر القيادة وعنصر القاعدة. حتى تتضح هذه النقطة، طبعا هناك فرق في علم الاجتماع بين القيادة وبين القيادة الفعلية. يعني شلون؟ يمكن الإنسان يمتلك مواصفات قيادية، أحيانا الإنسان يمتلك مؤهلات، أحيانا الإنسان يمتلك مواصفات القيادة لكنه ليس قائد. ليس كل من يمتلك مواصفات القيادة فهو قائد، فرق بين ذات القيادة وبين القيادة الفعلية. القيادة الفعلية تعتمد على أركان ثلاثة، الركن الأول القائد المتميز، والركن الثاني الأتباع المتميزون، والركن الثالث الهدف المرسوم. هناك ثلاثة أركان للقيادة الفعلية في الحديث عن النبي محمد. يقول عرضت علي الأمم، يعني أنا لما عرج بي إلى السماء عرضت علي الأمم ورأيت أخبارها وأحوالها، عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه واحد، والنبي يأتي ومعه اثنان، والنبي يأتي ومعه رهط يعني جماعة، والنبي يأتي وليس معه أحد. يعني بعض الأنبياء أصلا ما إلى أتباع، أكو واحد يأثر في واحد، نبي شقد يتعب طلع له واحد، ونبي شقد يتعب طلع له اثنين، ونبي شقد يشقى يطلع له جماعة، ونبي كل شيء ما يطلع. زين؟ ورأيت النبي يأتي وليس معه أحد. إذن ليس كل من ملك أوصاف القيادة. الأنبياء مؤهلون للقيادة، لكن هذا لا يعني أن القيادة تحققت، لا يعني أنه قائد بالفعل. قيادة بالفعل تحتاج إلى أركان ثلاثة كما ذكرنا: قائد متميز، أتباع متميزون، وهدف مرسوم. القائد المتميز هو الذي يمتلك خصلتين، يمتلك الخبرة ويمتلك القدرة على التأثير. القائد المتميز من يمتلك خبرة بأوضاع مجتمعه وبحاجاتهم وتطلعاتهم كي يكون قادرا على تلبية هذه الحاجات والطموحات. لذلك ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لأنه مطلع على أوضاع زمانه. والخصلة الثانية القدرة على التأثير، أن يكون عنده علم، أن يكون عنده بيان، أن تكون عنده وسائل إعلام من خلالها يقدر على التأثير في قاعدته الشعبية، هذا يسمى قائد متميز. والركن الثاني أتباع متميزون، يعني مو مجرد وجود أتباع، لا، أتباع متميزون. الأتباع المتميزون يعني الذين يمتلكون روح الإخلاص للقائد والتفاني في سبيله. مجرد الأتباع لا يكفي في القيادة. النبي كان قائدا محنكا، لكن يوم أحد فشلت المعركة. لماذا؟ لأن القائد المتميز لم يحصل على أتباع متميزين. الإمام علي كان قائد متميز، لكن يوم صفين فشلت المعركة، لأن القائد المتميز لم يحصل على أتباع متميزين. إذن القائد المتميز يحتاج إلى قاعدة متميزة مخلصة ومتفانية في سبيل هذا القائد. والركن الثالث الهدف المرسوم، أكو هدف واضح أمام القائد وأمام أتباعه، يمشون إلى هذا الهدف خطوة بعد خطوة، لأنه إذا لم يكن هناك هدف تعثرت القيادة وفشلت المسيرة. كيف تتحقق القيادة الفعلية؟ هل أشرح لك هذا مشفوعا بسيرة النبي محمد؟ هناك أربع ركائز للقيادة الفعلية. الركيزة الأولى وضوح الهدف. إذا كان الهدف غامض أمام القائد أو أمام أتباعه، فإن هذا يخلق نوع من اليأس والإحباط أثناء المسيرة، بخلاف ما إذا كان الهدف واضحا وخطوات الهدف واضحة، فإن الأتباع يسيرون بحماس ويسيرون بتفاعل، لأن الأهداف واضحة ومراحل الوصول إلى الهدف واضحة. ولذلك ترى النبي محمدا دائما يركز على وضوح الهدف، دائما يخبر أصحابه بهدفه وأن هدفه واضح وهو واثق من نفسه. والله ليبلغن هذا الأمر، هذا الأمر يعني الدين اللي أنا قائم لأجله، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وين الليل يوصل؟ الدين رايح يصل معه. والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا وأدخله هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تجي إلى الركيزة الثانية، دراسة المستقبل. إحنا مجتمعاتنا الشرقية متخلفة في هالنقطة، ما ندرس المستقبل أبدا، ما عندنا خطط لدراسة المستقبل. إحنا بجميع كياناتنا ما عندنا خطط لدراسة المستقبل. رجل الدين ما عنده خطة لدراسة المستقبل، زين؟ اللي يمتلك مؤسسة خيرية ما عنده خطة لدراسة المستقبل. اللي يمتلك مشروع ثقافي ما عنده خطة لدراسة المستقبل. أبدا ما نفكر في المستقبل. إحنا دائما دورنا دور ردة فعل وليس دور فعل، دور انفعال وليس دور فعل. انت من تشوف الان امريكا مثلا 600 مؤسسة، 600 مؤسسة في امريكا لدراسة المستقبل، للتنبؤ بالاحداث، لاعداد الشعب لتقبل هذا المستقبل على أسوأ الاحتمالات. 514 مقرر دراسي لدراسة المستقبل. يعني الطفل من الابتدائي يدرس المستقبل، يتعلم كيف يدرس المستقبل. من المقررات الدراسية مقررات كيفية دراسة المستقبل والتنبؤ بأحداثه. يعني الشعب يعلم على كيف يستقبل الأمور وكيف يعد نفسه لها وكيف يتهيأ لاستقبالها. إذن دراسة المستقبل من قبل القائد، من قبل القاعدة التي حوله، تساعد على القيادة الفاعلة. وهذا ما كان يصنعه النبي محمد صلى الله عليه وآله. النبي كان يعد الأمة لكل مرحلة، قبل ما تجي المرحلة كان يعد أمته لاستقبالها وللاستعداد لها، يخبرهم بالأحداث أولا بأول حتى يستعدوا لها. لاحظوا القرآن الكريم، أول معركة صارت هي معركة بدر، كانت معركة مصيرية خطيرة. القرآن أعد الأمة من خلال بيانات النبي، أعد الأمة لاستقبال هذه المرحلة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله على لسان نبيه أخبرهم أنه أنتم رايحين تتعرضوا إلى حدث عظيم، فإما أن تكسبوا الغنائم وإما أن تواجهوا القتال. أنتم يا قتال يا غنائم، طبعا هم قالوا إن شاء الله تكون الغنائم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني لما فيها قتال هي التي تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الركيزة الثالثة أن تكون روح القائد روحا ممزوجة بين التفاؤل والصبر. روح القائد روح تملك تفاؤل وتملك صبر. شلون تملك تفاؤل وتملك صبر؟ القائد هو الذي دائما يزرع التفاؤل في نفوس قاعدته، ما عنده يأس، لا يظهر اليأس ولا يظهر الفشل ولا يظهر الإحباط، دائما إنسان متفائل، دائما يطرح بصيص من الأمل، دائما يطرح نورا من الأمل حتى يزرع الحماس ويزرع الانفعال ويزرع التواصل مع قيادته. لأنه لو أظهر اليأس لدب الإحباط في نفوس الجميع. فهو دائما متفائل، دائما متفائل بالتفوق بالنصر بالقدرة، وفي نفس الوقت هو يمتلك إرادة حديدية وطاقة من الصبر لا مثيل لها. يعني عند تفاؤل وصبر، روحه روح ممزوجة بالتفاؤل والصبر، طاقة حديدية من تحمل المصاعب ومواجهة الأحداث القاسية. النبي محمد ذهب إلى الطائف كما تعرفون، أمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي، خرجوا يرمونه بالحجارة، يلقفونه بالأوساخ والقذارات حتى دميت رجلاه من كثرة الأشواك. النبي جاء واستند إلى حائط، في بعض الروايات برز له ملك الجبال، ملك من الملائكة موكل بالجبال. قال إن شئت يا رسول الله أطبقت عليهم الأخشبين، أخشبين جبلين جبلان متواجهان بالطائف، أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. ذولا إذا ما فيهم أمل لا أقل أجيالهم فيها أمل، لا أقل أبنائهم فيها أمل. أنا عندي تفاؤل، أنا مو إنسان يائس. إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم قال: إلهي لك العتبى حتى ترضى، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يعني روح النبي روح ممزوجة بين التفاؤل وبين الصبر وقوة الإرادة. الركيزة الرابعة من ركائز القيادة الفعلية روح الانفتاح والاحتواء. كيف يعني روح الانفتاح والاحتواء؟ قال أشرح لك روح الانفتاح ثم روح الاحتواء. روح الانفتاح يعني انفتاح القائد على جماعته على أتباعه. أكو مقالة معروفة إلى نابليون، نابليون كان قائد كبير، كان يقول: جيش من الأسود، جيش من الأرانب يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده أرنب، وخير منهما جيش من الأسود يقوده أسد، هذا خير منهما. ظاهرة الأرنبية، أرنبية هذه ظاهرة يركز عليها علماء الاجتماع، ظاهرة الأرنبية ظاهرة متفشية في كثير من المجتمعات. شوف مثلا حتى في المجتمعات الصغيرة، يعني مثلا من أكون أنا مدير مؤسسة أو مدير شركة، زين، أتعامل مع الشركة بظاهرة الأرنبية، ما أقدم الأكفاء، أقدم غير الأكفاء. يعني أنا حتى تنجح الشركة وتؤدي مفعولها مفروض أقدم الأكفاء، حتى إذا استلم المناصب الأكفاء الشركة قدمت ثمارها ونتاجها. أنا لا، حتى أحافظ على مركزي وأحافظ على موقعي أقدم الأرانب على الأسود، لأن الأرانب سيبقون معي، لأن الأرانب سيكونون معي. أما إذا قدمت الأسود فإن الأسود قد يتفوقون علي يوما من الأيام، وبالتالي يؤثرون على موقعي وعلى مركزي، فأنا أقدم الأرانب حتى أحتفظ بمركزي وأحتفظ بموقعي. هذه ظاهرة الأرنبية، تقديم الأرانب غير الأكفاء على الأكفاء، زين. وهذه الظاهرة ظاهرة متفشية. حتى يتحول هذا القائد مع أتباعه أسد مع أسود، لابد أن تكون هناك روح الانفتاح. يعني القائد منفتح على أتباعه وأتباعه منفتحون عليه، انفتاح القائد على أتباعه يطلعهم على أهدافه، يطلعهم على مسيرته. إذا أطلعهم على أهدافه ومسيرته تفاعلوا معه أكثر، لأنهم يشعرون أنهم جزء من القرار، أنه غير مستبد بالقرار. هذا القائد ليس مستبدا بقراره، ليس مستبدا بأوامره، بدليل أنه منفتح عليهم، يطلعهم، يشاورهم. انفتاحه عليهم يزيدهم تفاعلا وارتباطا به، لأنهم يشعرون أنهم جزء من القرار. وانفتاحهم عليه يفيده تجربة، يفيده آراء جديدة. إذا انفتحت الأتباع على القائد وأعطته ملاحظاتها وأفكارها. ولذلك الانفتاح بين القائد وأتباعه أمر ضروري من أجل تحقيق القيادة الفاعلة. وهذا ما صنعه النبي المصطفى محمد. عندما تقول الآية: وأمرهم شورى بينهم، طبعا أمرهم يعني الأمور الدنيوية، يعني الإسلام، الإسلام ما تدخل في كل شيء، الإسلام ترك الأمور التنظيمية والإدارية للعقول، ما وضع الإسلام أحكام خاصة بالتنظيم والإدارة. الأمور التنظيمية والإدارية تركها الإسلام لعقول الأمة، هي من خلال عقولها، هي من خلال تجاربها تصل إلى أفكار بناءة في مجال التنظيم والإدارة. إذن وأمرهم يعني أمورهم النظامية والإدارية متروكة لهم، هي شورى بينهم، الإسلام ما دخل بها، هذه منطقة فراغ تركها الإسلام للعقل البشري يعمل فيها رأيه ويعمل فيها قدرته، وهي مسألة التنظيم والإدارة. لذلك لا يصح الاستدلال بهذه الآية على الإمامة، نقول والله الإمامة شورى، الإمامة ليست من أمورهم، أمورهم شورى بينهم، أما الإمامة فهي أمر الله وليست من أمورهم، لأن القرآن الكريم يقول إني جاعلك للناس إماما، الإمامة جعل مني وليس من قبل الناس، أمرهم شورى بينهم يعني أمورهم النظامية الإدارية شورى بينهم، خليها ما بينهم، لا تتدخل أنت في كل صغيرة وكبيرة تفسد الأمور، خلي الأمور النظامية والإدارية بينهم شورى. وهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله، وفي آية أخرى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله. النبي ما كان يحتاج إلى المشورة، كان مسددا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن هذه الآية نزلت لتسنين لسن قانون أن القائد حتى يرتبط به أتباعه وحتى يتفاعل معه أتباعه لا يظهر أمامهم مظهر المستبد بقراره وبرأيه، بل يشاورهم حتى يزدادوا تفاعلا معه، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يوم بدر قلنا معركة بدر معركة مصيرية، النبي جمع المسلمين وقال لهم ترى قريش مقبلة، ومقبلة بحماس وعندها 1000 فارس، انتوا ماذا تقولون؟ يلا تكلموا اعطوني مشورتكم، هذه معركتكم ويترتب عليها مصيركم وانتوا جزء من القرار، تكلموا. قام اليه بعض الصحابة قال يا رسول الله انها قريش ما ذلت منذ عجت، انها قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عجت وما وهنت منذ كبرت، واننا ضعفاء احنا ما نقدر نقاتلها، يا رسول الله خلينا نخلص من هذه الناحية. فتغير وجهه يعني ما اعجب الكلام، فقام المقداد قال يا رسول الله انها قريش وخيلاؤها وانا امنا بك وصدقناك وشهدنا بان ما جئت به من عند الله فهو حق، فوالله لو امرتنا ان نخوض جمر الغضب وشوك الهراس لخضناه معك، وانا لا نقول ما قاله بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون. فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه واله. إذن النبي كان يفتح باب المشورة ويحاول أن يجعل القرار قرارا صادر عن عقل جمعي، قرار صادر عن تفاعل بين جميع أركان هذه القاعدة الشعبية التي كانت تحف بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه روح الانفتاح، ونجي إلى روح الاحتواء. القائد من يقود جماعة، حتى أنا أب لأسرة أنا قائد لأسرتي، إذا أنا أب فأنا قائد لأسرتي، أسرتي صير فيها خلافات بين أخوين بين أخو أخت، صح لو لا؟ أنا شلون أتعامل مع الخلافات؟ القائد إذا حصل خلاف شخصي بين أتباعه يترفع عن الاختلاف، يعني ما يتحيز لأحد الطرفين مقابل الطرف الآخر. القائد حتى يكون ناجحا يصير أسمى من الاختلافات، يصير فوق الاختلافات، لماذا؟ حتى يكون ملاذا للجميع ومرجعا للجميع. وأبا روحيا للجميع، فهو دائما فوق الاختلافات، ما يقتحم الاختلافات الجزئية وما يزج نفسه مع فلان ضد فلان ولا مع جماعة ضد جماعة، دائما يحتفظ بعلاقات متساوية مع الكل حتى يكون فوق الخلافات مرجعا وملاذا فوق الاختلافات كلها، حتى يكون قائد فاعل وقائد ناجح. وهذا ما كان يصنعه النبي محمد. النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة. طبعا أهل المدينة فعلا أخلصوا، الأنصار أخلصوا، بذلوا بيوتهم وأموالهم كل طاقتهم للنبي والمهاجرين، احتضنوا النبي بكل ما عندهم. لما فتح النبي مكة خاف أهل المدينة، قالوا الآن بيرجع إلى من؟ إلى أهله. كان معنا 9 سنوات وويانا، نحن أهله، بين أظهرنا يعيش، الآن فتح مكة، وإذا فتح مكة نخشى أن ينقل العاصمة من المدينة إلى مكة لأنها بيت الله، ونخشى أن ينقل القاعدة الشعبية من أهل المدينة إلى أهل مكة لأنهم أهله وقبيلته وعشيرته. فكان أهل المدينة في قلق شديد لما فتحت مكة، كان أهل المدينة متخوفين أن النبي يفضل أهل مكة عليهم لأنهم قبيلته وعشيرته، ويفضل مكة على المدينة لأنها بيت الله. هذا كان محل قلق عند أهل المدينة. شوف النبي سياسي، سياسي محنق. النبي صلى الله عليه وآله بعد ما فتح مكة تهيأ للطائف، غزوة حنين التي خاضها النبي بعد فتح مكة كانت فتحا للطائف، وظل القتال بينه وبين قبيلة ثقيف. كان جيشه مقسم، بعضه من أهل مكة يعني المسلمين الجدد، وأغلبه من أهل المدينة المسلمون الأوائل الذين معه. عندما فتح الطائف وأذعنت له قبيلة ثقيف وأقبلت الغنائم تترى عليه، سوى النبي وزع الغنائم على أهل مكة فقط، خلى أهل المدينة ما أعطاهم، قال أوف هذه أولها، إنه خايفين يفضل أهل مكة، هذه بدأ أولها أعطاهم الغنائم وحرمنا، هذه أول بادرة، أول خطوة. وزع الغنائم بين أهل مكة وترك أهل المدينة وهم يشكلون القسم الأكبر من الجيش، فصار حالة حزازة، حالة استيحاش من عمل النبي صلى الله عليه وآله. فأقبلوا إليه يخجلوا يتكلموا وياه، يقول يا رسول الله فضلت علينا أهل مكة، خجلانين، هو عرف ما في نفوسهم. قال أما ترضون أن يرجع الناس، يرجع الناس يعني أهل مكة، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، الغنائم كلها شاة وبعير، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله وهو في رحالكم بين أيديكم؟ ذولا يرجعوا عندهم شاة وبعير، أما أنتم ترجعون وأنا معكم، يعني أنا ما رايح أنتقل إلى مكة، أنا رايح أبقى في المدينة ابنكم ومعكم مسكنا ومدفنا. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله فهو ابنكم وفي رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وما سلك الأنصار واديا إلا وسلكته معهم. فكبر الأنصار فرحين مستبشرين بقرار النبي محمد. إذن سياسته كانت سياسة الاحتواء، احتوى أهل مكة وهم المسلمون الجدد بالغنائم، واحتوى أهل المدينة بأن أصدر القرار أنه معهم مسكنا ومدفنا وأن العاصمة ستبقى المدينة، كانت سياسته سياسة الاحتواء. تلاحظ حتى المنافقين، المنافقين كانوا شكلوا حركة قوية في المجتمع الإسلامي، كانوا شكلوا تيار قوي يقوده عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، كان يقود حركة المنافقين، والنبي كان يجاملهم يداريهم يداهنهم. إلى أن انتصر النبي، لما انتصر النبي وأقام الدولة الإسلامية أقبل إليه أصحابه قالوا يا رسول الله خلاص انتهى وقت المدارات، أنت كنت تداري المنافقين تخاف، الآن الدولة قامت، فمرنا أن نداهمهم ونهجم عليهم، خلاص انتهى وقت المدارات معهم. النبي قال لا، أنا أحتويهم إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة أنا أتعامل معهم بسياسة الاحتواء. إنني أخشى أن يقول الناس إن محمدا لما ظفر بالأمر وفرغ منه وضع يده في أصحابه وبدأ بقتلهم. الناس ما تميز، ما تقول هذا منافق وغير منافق، الناس تقول لما انتصر صار يصفي جماعة واحدا بعد آخر، صار يصفي أصحاب واحدا بعد آخر. أنا لا، إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا لما ظفر بالأمر وفرغ منه وضع يده في أصحابه فبدأ بقتلهم، هذه السمعة لا تؤخذ عني، وبدأ يلاينهم ويداريهم إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذن هذه كانت سياسة الاحتواء. زين، فالقائد المحنك أو القيادة الفعلية هي اللي تجمع هذه الركائز الأربعة التي ذكرناها. نجي إلى المحور الثاني باختصار أتعرض إليه. هناك سؤال يطرح، هل أن القداسة تسري من النبي إلى أتباعه؟ النبي كان إنسان مقدس، يعني أصحابهم مقدسون وأتباعه مقدسون، هل تسري القداسة من النبي إلى أصحابه؟ مو أنتم تقولون أن القداسة تسري من النبي إلى ما حوله، مثلا منبر النبي مقدس بقداسة النبي، ثوب النبي مقدس بقداسة النبي، قبر النبي مقدس بقداسة النبي، كل ما يحف بالنبي منبرا قبرا مكانا فهو مقدس بقداسة النبي، أليس أصحابه أولى بالقداسة من المنبر والقبر والمحل، لأنهم كانوا يحفون به ليلا نهارا وكانوا معه في جهاده وفي سلمه وفي حربه، والقرآن الكريم يمدحهم ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويقول القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن دول اكتسبوا القداسة من صحبتهم واحتفافهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. احنا نقول ميزان القداسة شنه؟ التفت لي، ميزان القداسة النور، نور الإيمان والهداية. إذا النور ينتقل تنتقل معه القداسة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة النور في آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ها هناك نور عام وهو نور الوجود، الله نور السماوات والأرض، وهناك نور خاص وهو نور الهداية اللي عبر عنا آخر الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. نور الهداية هو الميزان في القداسة، إذا ينتقل هذا النور تنتقل معه القداسة. إحنا نؤمن أن محراب النبي مقدس، منبر النبي مقدس، ما لامس جسم النبي يكتسب قداسة النبي. لماذا؟ لأن في هذه الأمكنة ترشح وتلألأ نور الهداية. ولذلك في صحيح البخاري يروي عن أنس ابن مالك: كان رسول الله إذا خرج الهاجرة يعني وقت الظهر يتوضأ، أخذ الناس بفضل وضوئه، يعني الماء اللي يتصبب من جسمه أخذ الناس بفضل وضوئه يتبركون به. وحينما حلق شعره يوم العاشر من ذي الحجة في منى، أخذ الناس شعر رأسه، كل واحد يأخذ شعره يتبرك بها ويحتفظ بها. زين، المسلمون كانوا يرون القداسة تسري إلى جسمه إلى مائه، لأنها اتصلت بمن حمل نور الهداية، منبر رسول الله. يعني ابن سعد في طبقاته يروي أن عبد الله بن عمر كان يمسح منبر رسول الله بيده ثم يمسح به على وجهه وعلى صدره، لأن المنبر تشرف بنور الهداية الذي كان يتلألأ وينطلق من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجي أيضا القرآن الكريم يعبر عن وادي سيناء: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هو وادي ترى أبو حجر، شنو فيه من ميزة؟ لكن هذا الوادي نزل فيه نور الهداية للنبي موسى، لذلك صار الوادي مقدسا باعتبار نزول نور الهداية فيه. القرآن الكريم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليش؟ لأن مقام إبراهيم صخرة صعد عليها إبراهيم وحمل نور الهداية وهو يصعد على هذه الصخرة وبنى الكعبة المشرفة. كل مكان يحمل نور الهداية مقدس، كل جسم يحمل نور الهداية مقدس، كل من يلتف بنور الهداية فهو مقدس. الميزان في القداسة انتقال نور الهداية. لذلك نحن كل صحابي وكل تابعي انتقل إليه نور الهداية تنتقل إليه القداسة، لأن الميزان في القداسة نور الهداية. إحنا ما عندنا مشكلة مع أحد، ما عندنا عداوة مع أحد، كل من انتقلت إليه أنوار الهداية فهو مقدس، لأن الميزان في القداسة هو النور. القرآن الكريم نفسه يقول: والذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني كرموه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور الذي أنزل معه نور الهداية، نور علي وأهل بيته. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وهو نور الهداية يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. عندنا نور ناقص وهو نور الهداية، نحتاج إلى النور التام وهو نور لقائك، لأن الجنة لقاء لأسماء الله وصفات الله ومظاهر عظمة الله. ربنا أتمم لنا نورنا. إذن بالنتيجة الميزان في القداسة هو نور الهداية، من حل فيه نور الهداية فهو مقدس. لذلك القرآن يركز على صفة الإيمان: لقد رضي الله عن المؤمنين، ما قال رضي الله عن المبايعين، لا مو كل مبايع، المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في آية أخرى، صدر الآية، محمد رسول الله والذين معه، لكن لما جاء إلى ذيل الآية قيدها، قال أنا أقصد بمن معه جماعة خاصة، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا. إذن من حمل نور الهداية حمل صفة القداسة، وكان مقدسا بقداسة هذا النور المحمدي الذي انطلق من النبي صلى الله عليه وآله. وكما كان أصحاب النبي في طليعة المهتدين، في طليعة رواد الأمة الإسلامية وقادة الأمة الإسلامية، كذلك أصحاب الإمام علي، رشيد الهجري وميثم التمار وحجر بن عدي وحبيب بن مظاهر الأسدي، ويتلوهم أصحاب الحسين عليه السلام، الذين قال فيهم الحسين ليلة العاشر: والله إني لا أعلم أصحابا أضر وأوفى من أصحابي، أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام إليه أصحابه واحدا بعد آخر، قالوا: ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة؟ نقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا نحن جادلنا عنه بألسنتنا ولا دافعنا عنه بسيوفنا. وقال له مسلم بن عوسج: والله لو أقطع بالسيف إربا إربا، وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام الأصحاب واحدا بعد آخر، ولقد سر قلبه بكلامهم وبدعواتهم، وفعلا نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب عالية فجسومهم، نالوا بنصرته مراتب سامية فجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية، رؤوسهم أخذت إلى الشام، دفنت في الشام، فقط رأس الحسين اللي ما دفن، بقية الأصحاب دفنت رؤوسهم في الشام. إذا أنت تروح الشام، المقبرة المعروفة هناك، تجد مقبرة لرؤوس أصحاب الحسين، أنصار الحسين، ما عاد من الرؤوس رأس إلا رأس الحسين عليه السلام، هو الذي عاد إلى كربلاء. وهذه معجزة للرأس الشريف، أن رأس يحتفظ 40 يوم. تعرف أنت رأس الميت، رأس الميت عادة يتحلل، رأس الميت يتحلل، يذوب، تعرض له رائحة نتنة، تعرض له أحوال متغيرة، لأن رأس بعد رأس ميت مثل الجسد الميت، يتغير، يذبل، ينتن. أما رأس الحسين بقي 40 يوما، جميع المؤرخين، ما في أحد ولا فئة من المسلمين ذكرت عن الرأس أنه تغير أبدا، كل المؤرخين المسلمين من جميع المذاهب الإسلامية عندما يتحدث عن رأس الحسين يقولون بقي غضا طريا، كأنه وقت قتله، كأنه وقت صرعه، بقي غضا طريا 40 يوم. وما كان في ذلك الزمان لا ثلاجات ولا كان أدوات تبريد، وكان سنة قتل الحسين، كان قتل الحسين في وقت الصيف، في شدة حرارة الصيف، وهذا الرأس كان ينقل على رأس رمح، يوضع على رأس الرمح وينقل من بلد إلى بلد، يعني تلفحه الرياح، يلفحه هجير الشمس، تلفحه الحرارة العالية في أرض العراق وفي الطريق إلى الشام، ومع العوامل كلها عوامل التغيير وعوامل التبديل، إلا أن الرأس لم يتغير ولم يتبدل، بقي غضا طريا إلى أن عاد إلى الجسد الشريف في كربلاء على بعض الروايات، أو دفن في مصر على بعض الروايات الأخرى، روايات مختلفة. الرأس وين راح بعد هذه 40 يوما؟ زين، إلا أنها اتفقت على أن الرأس بقي غضا طريا إلى أن أوري في مدفنه الذي يكون فيه. في بعض الروايات أن الرأس الشريف دفن في المدينة في البقيع، رجعت به العقيلة زينب إلى المدينة كما رجعت مع النساء ومع السبايا. لما وصلنا إلى مدينة رسول الله نادت أختها أم كلثوم: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكان لنا الحسين به أنيسا، رجعنا والحسين به دهينا. وصل الركب إلى أول نقطة من نقاط المدينة. قال زين العابدين: انتظري عم زينب، لا تدخلي حتى يفد علينا أهل المدينة يستقبلوننا بالعزاء. انتظروا، بعثوا إليهم الرسل، أقبل أهل المدينة يلطمون وجوههم، يضربون صدورهم، يبكون، يعدون استقبالا لركب الحسين عليه السلام. أقبل محمد بن الحنفية، أقبل محمد بن الحنفية انكب على زين العابدين يقبله، يقول: يا ابن أخي ما حالك؟ قال: يا عم، ما هو حال من فقد أباه وإخوته؟ يا عم، ما حال من بقي في الأسر مغلل اليدين مقيد الرجلين؟ يا عم، ما حال من رأى أباه صريعا على الثرى؟ يا عم، ما حال من رأى عماته وأخواته سبايا من بلد إلى بلد؟ ثم قال محمد: خذوني إلى العقيلة زينب. محمد كان مريض أصلا، أساسا هو محمد كان مريض، كان يحتاج إلى من يعضد له ويمسك به. أمسكوا به، جاءوا به، أدخلوه على العقيلة التي زينب فاستنكرها. إم زينب خرجت شابة يافعة نظرة الوجه، اتأمل وإذا امرأة أخرى، شاب رأسها، تغير لونها، تكدر وجهها، تغير منظرها. استغرب: وين زينب؟ وين العقيلة زينب؟ قالت: أنا أختك زينب، أنا بنت علي وفاطمة. ضمها محمد إلى صدره، قال: أختاه، ما الذي فعل بك هكذا؟ ما الذي صنع بك هكذا؟ خرجت شابة نظرة الوجه ورجعت متغيرة متكدرة. مدت يديها إليه، قالت: انظر إلى معصمي. نظر إليها وإذا الحمر على معصميها. تصور يعني امرأة تبرز معصميها والحمرة على معصميها. قالت: أخي محمد، هذا أثر القيود في معصمي، وهذا أثر الصوت على ظهري، وهذا أثر السبي على أطفالي. يا أخي محمد، لقد رأيت بعيني أخي الحسين صريعا على الثرى بلا غسل ولا كفن. أويل سلني أنا سليت المصايب ما سلني إيه والله أنا سليت المصايب ما يا يا يا يا ما يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. بعض المؤمنين يسألهم الدعاء له بقضاء الحاجة، اللهم اقض حاجته وفرج غمه واكشف همه يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.